ارفع صوتك. ماذا يفعل الطالب إذا كان يحضر عند معلم يتوسع كثيرا؟ الجواب أنه إذا لم تكن له مندوحة سوى هذا الدرس فلا يجد غيره يحرص عليه. إذا لم يجد طريق للتعلم إلا هذا المعلم يحرص عليه، وإن كان يجد غيره من المعلمين الذين يجمعون له أطراف الكلام مما يهمه فيحرص على هؤلاء، لأن المقصود من الدرس ليس هو التوسع، المقصود هو إيصال ما ينفع. وهذه هي التي كان عليها من سبق من العلماء، ربما تسمعون شريط في القواعد الأربع 46 دقيقة للشيخ ابن باز، وتجد في الواسطية شريطين، يعني مادة صوتية قليلة والتعليقات فيه قليلة. فبعض الطلبة يقول الحضور عند المشايخ الكبار مثل ابن باز وغيره قليل الفائدة لأن التعليقات قليلة، وهذا خطأ في قياس الفائدة. ليس الفائدة بكثرة ما يلقى وقلته، الفائدة بنفعه أن يكون هذا أنفع، وهذا هو الأنفع للطالب حينئذ، الأنفع للطالب أن يتلقاه على هذا الوجه. ولذلك تجد أن الذين نشأوا على تلك الطريقة انتفعوا، نبغ منهم العلماء والقضاة والمعلمون وغير ذلك. وأما الذين يدرسون على هذه الطريقة فهم ينقطعون، أكثر هؤلاء ينقطعون. أنا أذكر في الثانوي حضرت درسا في فتح الباري، وكان الدرس حافلا مشهودا، يعني ما شاء الله طلبة كثير، كنا في هذه السن وصورنا يكبرنا أناس. فتح الباري بثقله وطوله في درس أسبوعي لا يمكن أن يتم على جمهور غفير، قد يكون درس خاص وسنين طويلة نعم، لكن بهذا الشكل لا يتم. ولذلك تجد أن هؤلاء انقطعوا، حتى شيخهم انقطع عن التدريس. لماذا؟ لأنك كانت إذا ذهبت تحاول جبل لم تستطع، لكن حاول ما تقدر عليه شيئا فشيئا حتى يستفيد الناس وتستفيد أنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.